بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنشرع بتوفيق الله تعالى في حصتنا لهذا المساء، وموضوعها كما تعلمون هو علم النحو وفنه. وسبقت لنا حصة تتعلق ببعض مقدمات هذا الفن، وذلك لأن كل فن من فنون العلم لا بد له من مقدمات، تلك المقدمات العشر، وقد يكتفى ببعضها فقط، يكتفى بالتعريف به وبموضوعه وبفضله، وبعضهم يزيد تلك المبادئ الأخرى، ولكن لو اقتصر الإنسان على هذه الثلاثة لكانت كافية. ذكرنا فيما سبق أن علم النحو هو ضروري لكل طالب علم، وأن فوائده كثيرة جدا، ومن فوائده تقويم الألسنة وإصلاحها. ولذلك صدق من قال: من لم يكن يعرفه فحقه أن يسكت، النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. ولذلك فإن خطأه فاحش جدا، ليس فاحشا فقط في اللفظ، بل يتعدى فحشه إلى الخطأ في المعاني. ولذلك يحكى أن الوليد بن عبد الملك كان لحانا، وأنه دخل عليه أعرابي، وكان في الحضرة عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه الجميع، فقال الوليد لهذا الأعرابي: ما شأنك؟ بدل من أن يقول له ما شأنه قال: ما شأنك؟ فقال الأعرابي: عين، أو قال: عين عوراء ويد فدعاء. ظن أنه قال له: ما شأنك؟ ما الذي شأنك؟ لكن عمر بن عبد العزيز استدرك الموقف وقال: يا أمير المؤمنين، قال للأعرابي إنه لا يقول لك ما شأنك، وإنما يقول لك: ما شأنك؟ فقال: لو جئت على ناقة أريد أن أقضي حاجة من الحوائج. فقال له: من ختنك؟ بدل ما يقولون من ختنوك قالوا: من ختنك؟ فقال له: ختنني واحد منه. فاستدرك الأمر عمرو بن العزيز وقال له: إنه يسألك من ختنوك. الختن هو إيش هو في اللغة؟ يعني هو الصهر. فعلى كل حال، فإن النحو قد يشين الإنسان شينا في لفظه وفي معناه. وسبق أن سبب تأليف أول قاعدة في النحو هو خطأ من ابنتي أبي الأسود الدؤلي، حين سألته قائلة: ما أحسن السماء؟ فأجابها ظنا منها أنها تسأله، فقال لها نجومها يا بنيتي. قالت: لا أسألك، وإنما أتعجب. قال: إذا كنت تتعجبين فقولي: ما أحسن السماء. فهذه أول قاعدة من قواعد النحو وضعها أبو الأسود الدؤلي، ولما شكى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرشده علي بن أبي طالب إلى القاعدة الأولى من قواعد النحو، وهي أن الكلمة العربية إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. قال له: الكلمة العربية اسم أو فعل أو حرف، انحو هذا النحو، سير على هذا الطريق. وهكذا بدأت القواعد في النحو تتألف، إلى أن جاء إمام النحاة سيبويه رحمه الله تعالى. وقد سبق أن ذكرت لكم القصة التي وقعت له مع الكسائي في حضرة هارون الرشيد، وأنها كانت سبب موته، وقد يكون مات شهيدا في سبيل ماذا؟ حماية علم النحو. لم يرضى بلحنة واحدة أن تمس بها هذه اللغة، فاحترق كبده من شدة ما وجد من الألم على لحن أراد أن يصوبه ولكنه لم يجد إلى ذلك سبيلا. ألف كتابه هذا المسمى بالكتاب، المسمى بالكتاب. لفظ الكتاب إذا أطلق في النحو ينصرف إلى كتاب سبويه، كما قال ابن مالك رحمه الله: وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب وأل كالعقبة. فإذا أطلق الكتاب فإنه ينصرف إلى كتاب سبويه. سبويه رحمه الله تعالى هو إمام مدرسة الكوفية، كما أن الكسائية هو إمام مدرسة البصرية، استغفر الله. سيبويه هو إمام المدرسة البصرية، والكسائي هو إمام المدرسة الكوفية. والفرق بينهما هو أن المدرسة البصرية تبدأ بالجملة الاسمية، وأما المدرسة الكوفية فتبدأ بالجملة الفعلية. ولذلك سيبويه رحمه الله قد بدأ بالجملة الاسمية، لأنه يعتبر أن الأصل في الكلام هو الجملة الاسمية. فهو بدأ بماذا؟ بدأ بالمبتدأ والخبر، ثم بالنواسخ، ثم انتقل بعد ذلك إلى الجملة الفعلية التي هي الفاعل وفعله، ثم انتقل إلى ما يتوسط بينهما وهو الاشتغال، ثم بعد ذلك إلى المفعول، ثم بعد ذلك إلى المخفوضات. هكذا بنى سيبويه رحمه الله كتابه على هذا النمط الذي يتعلق بماذا؟ بالمدرسة البصرية. ابن الحاجب الذي انتحى نحو المدرسة الكوفية بدأ بماذا؟ بالجملة الفعلية، وبرر ذلك بأن الأصل هو التعبير على الحدث، والتعبير على الحدث إنما يكون بالجملة الفعلية. هذا فرق جوهري بين المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية، لأن النحو بعدما ألفت فيه تلك القواعد انقسم أهله إلى مدرستين. والمرض بالمدرسة هنا ليس هو المكان، وإنما هو الرجال الذين ينتمون إلى هذه المدرسة. إذن كان النحو على مدرستين، مدرسة بصرية ومدرسة كوفية. بعد ذلك انبثقت مدرسة أخرى وهي المدرسة البغدادية التي حاولت أن تجمع بالمدرستين، بالمدرسة البصرية والمدرسة الكوفية. ثم انبثقت بعد ذلك مدرسة أخرى وهي المدرسة الأندلسية المغربية. هذه المدرسة التي كان لها اجتهادات، كان لها اجتهادات في هذا الفن، ومن اجتهاداتها العجيبة أنها زادت على الأقسام الثلاثة السابقة التي هي الاسم والفعل والحرف نوعا رابعا، سموه ما زلت شي واحد ما أحسنت، هذا هو الذي فهمه منكم، خالفة، سموه خالفة. وهذه هذا الاسم ماذا يقصدون به؟ اسماء الأفعال وأسماء الأصوات، لأنهم لما أرادوا أن يدرجوا اسماء الأفعال في الأقسام الثلاثة لم يتأت لهم ذلك، ولما أرادوا أن يدرجوا اسماء الأصوات في الأقسام الثلاثة لم يتأتلهم ذلك، فقالوا إذن لا بد أن نخترع قسما رابعا نسميه بالخالفة. فإذا سمعت الخالفة فالمقصود به شو؟ أسماء الأفعال وأسماء الأصوات. واجتهدوا أيضا في تاء التأنيث فقالوا يسمون، هو ليس حرفا، تاء التأنيث عندهم اسم وليست حرفا. فهذه اجتهادات لهؤلاء الأعلام، وهذه المدرسة أنتجت لنا أعلاما كبارا من هؤلاء الأعلام. الذي أنتجت لنا ابن الطراوه، ترون هذا الاسم يتردد في كتب النحو، ابن طاهر، ابن يعيش، الشلوبين، ابن يعيش هذا الذي شرح كتاب الزمخشري المسمى لماذا؟ شكون اللي ذكرنا على الاسم دياله؟ لا لا لا لا، لا هذا كتاب خاص بالنحو، هذا كتاب خاص بالنحو، المفصل في أصول النحو وأصول النحو. الزمخشري ألف كتاب في أصول النحو فشرحه ابن عيش، سماه بماذا؟ نعم، نبي المفصل، شرحه شرحا عجيبا. فهؤلاء أئمة هذه المدرسة، ثم أنتجت لنا هذا العالم الذي هو ابن مالك رحمة الله تعالى عليه. هذا العالم الكبير المجتهد في علم النحو، والذي له نظرات في علم النحو، وله في النحو باع طويل، وكان مرجعا في هذا العلم، وخدم به كتاب الله، لأن من فوائد هذا العلم أنه يخدم كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا ما جعل الفراء يؤلف كتابه الذي سماه بالإعراب، أعرب به القرآن، ويريد من وراء ذلك أن يختم كتاب الله بهذا الإعراب الذي يصون كتاب الله تعالى من اللحن. ابن مالك رحمة الله تعالى عليه كان في القرن الثامن الهجري، فهو قد توفي سنة 72 و600، قد خابع ابن مالك في خابعة، قد خابع ابن مالك في خابعة، الخاء كم تساوي؟ في حرف الجمة 600، والعين كم تساوي؟ والباء العين، هي هذه بغيت تحفظوها. خابع ابن مالك في خابعه ابن هاع، شو باع هاع؟ شيء 75 سنة، أبا جد ها، أبا جا أد ها، عاود تمشي صعفاذين، أبا جد ها وزين حوطيين صعفاذين. هذا لا بد من حفظ هذا الرموز هذه، لأنكم تتعاملون معها ضرورة. فإذا ابن مالك رحمة الله تعالى عليه المتوفى في هذه السنة، وفي هذه السنة التي توفي ابن مالك أكرم الله الأمة برجل واحد، وابن أجرهم في هذه السنة ولد ابن أجرهم في هذه السنة بالذات. ابن أجرهم كوفي في مقدمته، كوفي ابن مالك مصري، ولكن أحيانا قد يرجح مذهب الكوفيين وكوفي النقل كما قال في باب العطف. ابن مالك رحمة الله عليه هو أندلسي، ولد في الأندلس، وقد اتهمه بعض الناس على أنه لم شيخة له، الحق أن لهم شيخة، فمن جملة شيوخه هو أبو الحسن الشلوبين، وبقي في الأندلس فترة من الزمن، ثم بعد ذلك رحل إلى مصر وبقي فيها بعض الوقت، ثم بعد ذلك رحل إلى الشام وبقي في الشام هناك حتى وافاه الأجل في السنة التي سبق ذكرها. ابن مالك كان مجتهدا كما قلت، وكان مخلصا لرب العالمين جل جلاله في تأليفه وفي تدريسه، حتى حكي عنه أنه كانت له مدرسة، وكان يأتي إلى هذه المدرسة، فإذا أتاه طلاب درسهم، وإذا لم يأتيه طلاب يقف هناك فترة من الزمن ثم ينادي: هل من راغب في التفسير؟ هل من راغب في النحو؟ هل من راغب في التصريف؟ هل من راغب في كذا؟ فإذا لم يجيب أحد قال: الآن تخلصت من آفة الكتمان، ويخشى أن يكون ممن كتم العلم فيرجع ولا يطمئن قلبه ويستريح ضميره إلا بعد أن يقوم بهذا الموقف الذي يجعله قد تبرأ مما قد يخشاه من كتمان العلم. لهذا العالم مؤلفات متعددة، منها المفقود الذي لم يصل إلينا، ومنها ما وصل إلينا. من كتبه التي لم تصل إلينا الكتاب الذي سماه بالفوائد النحوية، والثاني المقاصد النحوية، ولكنه رحمه الله تعالى قد جمع بين هذين الكتاب بين هذين الكتابين في كتاب، بقي هذا الكتاب والحمد لله إلى يوم الناس هذا، وهو تسهيل الفوائد. تسهيل الفوائد، تسهيل الذي يختصر غش في كلمة التسهيل، فقد جمع في هذا الكتاب ما في الكتابين السابقين المطولين، ما في الكتابين السابقين مفقودين جمعه في ماذا؟ في كتاب التسهيل الذي سماه بتسهيل الفوائد وتحقيق المقاصد. هذا الكتاب الذي شرحه طائفة من العلماء، وكان لابن مالك تلاميذ أيضا ساروا على نهجه، ومن هؤلاء التلاميذ أبو حيان صاحب التفسير المعروف الذي خدم فيه كتاب الله بعلم النحو، خدم بتفسيره هذا كتاب الله باش بالنحو. ثم من تلامذته الذين لهم باع طويل في هذا العلم، نعم، ابنه الذي هو أول من شرح الألفية، أول من شرح الألفية ابنه بدر الدين محمد بن، نعم، أول من شرح الألفية هو هذا الابن، وكان شرحه لألفية أبيه مشتمل على استدراكات، وما كان يستدرك على أبيه، وهذه الاستدراكات ليس فيها شيء مما يحرج الإنسان، لأن هذا العلم ربما استدرك عليه بما قرره في كتب أخرى، وما استدرك عليه ما قرره والده في كتب أخرى. من مؤلفات ابن مالك أيضا الجديرة بالذكر والجديرة كذلك بالتنويه التصحيح، صحيح، هذا ألفه في الحقيقة ليصحح به مشكلات وردت في صحيح في جامع الصحيح في الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأن هناك أحاديث، لأن علم النحو يحتاج إليها قارئ علم الحديث، كما يحتاج إليها كذلك حافظ القرآن والذي يريد أن يفسر كتاب الله وأن يفهم كتاب الله، لا بد له من علم النحو، وكذلك السنة النبوية ففي السنة النبوية أساليب، وفي السنة النبوية كلمات لا تحل إلا بطريق علم النحو. ومن المدرسة الأندلسية أيضا، من أقطاب ومن أعلام المدرسة الأندلسية أيضا، الإمام السهيلي رحمه الله صاحب الروض الأنف، فقد تعرض في هذا الكتاب لنكت نحوية عجيبة، عنده كذلك كتاب بهذا النكت الذي تعرض فيه لنكت نحوية العجيبة التي لا يفهمها إلا مثله في الذكاء ومثله في الفطنة. فهذا ابن مالك رحمة الله تعالى عليه من مؤلفاته كذلك المثلث، مثلث المعلوم. هذه الألفية التي بين أيدينا اسمها الخلاصة، وألفها لابنه خاصة، وقبلها ألفية تسمى بالكافية، تسمى بماذا؟ بالكافية. ولما رأى الكافية ربما فيها طول اختصرها في هذا النظم الذي سماه بالخلاصة، لذلك قال في نهاية النظم أحصى من هذه الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. لهذه الألفية شروح عدة، قلنا الشرح الأول لها هو شرح ابنه، ومن شروحها أيضا شرح ابن هشام. ابن هشام من تلامذة الإمام ابن مالك رحمة الله عليه، ابن هشام هذا إمام من أئمة النحو الذي ألف في النحو كتبا عديدة، وكتبه منهجية في التعليم، فراع المبتدئين وراع المتوسطين ومتوسط المتوسطين والنهائيين، فألف كتبا على هذه المراحل. فألف مثلا كتاب للمبتدئين سماه قواعد الإعراب تماما، ثم ألف كذلك كتاب آخر ما شذور الذهب، ثم قطر الندى، ثم المغني، هذا للنهائيين مغني. إذن تبدأ أولا بقواعد الإعراب، هذا إيش؟ مبتدئين. من بعدهم قليل شو الندى، ثم شذور الذهب، ثم المغني، مغني اللبيب. هذا قد نظمه السلطان عبد الحفيظ العلوي نظما جميلا سماه السبك، زين سماه السبك، يعني كأنه وضعه في صيغة مسبوكة جميلة. من ما اسمه شرح ابن هشام؟ أوضح المسالك، ويسمى بالتوضيح أيضا أوضح المسالك. وفي الحقيقة قد لا نسميه شرحا، وإنما نسميه على هامش الألفية، كأنه نثر الألفية، كأنه أتى الألفية ونثرها بهذا الكتاب الذي سماه أوضح المسالك. وأوضح المسالك شرحه الشيخ خالد الأزهري بشرح جميل جدا سماه التصريح، ياك سماه التصريح على شرحي على التوضيح. ولهذا الشرح حاشية جميلة جدا، وهي حاشية ياسين، حاشية ياسين جمع في هذه الحاشية مجموعة حواشي لخصها فيها. إذن هذا شرح آخر. من شروحها أيضا شرح الأشموني، شرح الأشموني هو من الشراح الجميلة، ولكن له حاشية هي من أجمل الحواشي، وهي حاشية الصبان. فإذا كان عندك هذا الشرح بحاشية الصبان لقد يغنيك عن كثير من الشروح. ومن شروح الألفية شرح ابن عقيل. ابن عقيل كان إماما في النحو، وابن عقيل رحمه الله لم يزد على شرح الألفية شرحا مبسطا ميسرا سهل العبارة، لم يكثر فيه من التعقيبات ولا من الاستدراكات. ثم من شروحها أيضا شرح الماكودي كما تعلمون، هذا مغربي ماكودي، نحن بني مكود نكر في إلى آخره. ثم من الشروح المطولة شرح الشاطبي رحمه الله، برهان الدين إبراهيم الشاطبي، الشاطبي المعروف، الشاطبي المقرئ، لما هو الشاطبي الفقيه، شرحه مكون من 10 مجلدات وقد طبع أخيرا، طبع حققه جماعة من الأساتذة الدكاترة من أم القرى، وطباعة لا بأس بها جميلة. سماه بماذا؟ لا سماه الكافية، سماه الكافية الشافية، الكافية الشافية، ربما مقاصد الكافية الشافية على الخلاصة. نعم، فهذه بعض الشروح التي شرحت بها هذه المنظومة، منظومة الإمام بن مالك رحمة الله تعالى عليه، التي سماها بماذا؟ بالألفية. وقد كان قبله أحد علماء الأندلس أيضا كان قد ألف ألفية، وهو ابن معطي رحمه الله تعالى، وهو الذي ورد ذكره في الخطبة كما سيأتي إن شاء الله، والذي أشار إليه ابن مالك بقوله أي نعم فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. هذه ألفية ابن مالك رحمة الله عليه اشتملت على علمين من علوم اللغة العربية، علم النحو والإعراب وعلم التصريف، علم النحو والإعراب وعلم التصريف. إن علم اللسان فيه علم التصريف وعلم النحو وعلم الغريب وعلم الاشتقاق، هذه كلها علوم داخلة تحت علم اللسان. فإذا هذا النظم المبارك الكريم اشتمل على علمين، علم النحو وعلم التصريف. القسم الأول منه علم النحو والإعراب، والقسم الثاني تعرض فيه لعلم التصريف، وهما علمان متكاملان لا بد من الجمع بينهما، فلا يستغني الإنسان بأحدهما عن الآخر. والمؤلف ابن مالك رحمة الله تعالى عليه بدأ نظمه بالتعريف بنفسه كما هي عادة طائفة من المؤلفين الذين يبدأون بالتعريف بأنفسهم في مطالع نظمهم، كما قال الشيخ عبد الواحد بن عاشر رحمه الله يقول عبد الواحد بن عاشر، وكذلك كما قال صاحب القواعد الفقهية نعم وغيره. هنا قال ابن مالك رحمه الله تعالى قال محمد هو ابن مالك، احمد رب الله خير مالك، محمد هو اسمه رحمه الله تعالى، محمد بن مالك هو انتسب إلى جده لأنه كان مشهورا به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي انتسب إلى جده صلوات ربي وسلامه عليه حين قال أنا النبي لكذب أنا ابن عبد المطلب، مع أنه هو ابن عبد الله بن عبد المطلب. قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك. افتتح نظمه هذا بالحمد أحمد ربي الله، وافتتح نظمه بالجملة الفعلية. وقد قلت لكم فيما سبق بأن ابن مالك هو يميل إلى البصريين، ولكنه في بعض الأحيان كما سيأتي قد يستدل وقد يرجح مذهب الكوفيين، ومع ذلك هنا بدأ بالجملة الفعلية، مع أن البصريين يبدأون بالجملة الاسمية كما فعل إمامهم سيبويه رحمه الله تعالى، ولا حرج في ذلك. وأما الحمد فكما قدمنا مرارا هو الوصف بالجميل الاختيار، هو في اللغة معناه المدح، وكذلك هذا معناه في اللغة الذي ذكرنا. وأما في الاصطلاح فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد وغيره. وهذا التعريف للحمد في العرف هو تعريف الشكر، هو تعريف إذ الشكر. وأما الشكر في الاصطلاح فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق من أجله، ولذلك الشكر لا بد فيه من ثلاثة أعضاء لا يقوم الشكر إلا بها، لا بد من القلب واللسان والجوارح، فلا يتم الشكر إلا بهذه الأعضاء الثلاثة، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولا بد أن يكون في مقابلة نعمة. قال رحمه الله: أحمد ربي الله، أحمد ربي، الرب هو المربي السيد المالك، فله معاني متعددة. وأتى ابن مالك رحمه الله بالاسمين معا، بالاسم الذي يدل على المهابة، وبالاسم الذي يدل على الجلالة، وبالاسم الذي يدل كذلك على الجمال. فكلمة الرب هي تنضح بالجمال، وكلمة الله تبارك وتعالى تنضح بالجلال، وتنضح كذلك بالمهابة، تربي المهابة في القلب. هذه تربي، أي كلمة الرب تربي في القلب، تربي في القلب الاعتماد على الله تعالى، وتربي في القلب كذلك ما لإسماء الله تعالى من جمال، وما لإسماء الله تعالى من كمال. فهو جمع بالإسمين، لأن التربية لا بد فيها من عنصرين، أحدهما العنصر الثاني العنصر الذي يرهب. فالتربية لا تقوم إلا بالاثنين معا، أي بما يرغب وبما يرهب، فلا تكون التربية بالترغيب وحده ولا بالترهيب وحده، لأن بالترهيب وحده قد يؤدي إلى اليأس، وبالترغيب وحده قد يؤدي إلى التحلل من أوامر الله تبارك وتعالى. فجمع بينهما رحمه الله تعالى ليكون الطالب على هذا النهج يسير: أحمد ربي الله خير مالك. وكأنه رحمه الله اقتبس هذه الأسماء من فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا الاقتباس ليس اقتباس صريح، وإنما هو اقتباس متضمن: أحمد ربي الله خير مالك. ثم قال بعد ذلك: مصليان على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفة. فبعد أن أثنى على الله تعالى بما هو أهله الثناء الحسن الكامل المحمود المقتبس من كتاب الله عز وجل ومن السنة النبوية، سنى بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حقه صلى الله عليه وسلم على الأمة عظيم، فهو الذي دل الأمة على كل خير. ولذلك قال مصليا، مصلي هنا حال من الضمير المستتر في قوله أحمد ربي الله، مصليا على النبي أو على الرسول، في نسخة على الرسول وفي نسخة على النبي. على الرسول، والرسول المقصود به هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأل فيه للعهد الذهني، وذلك لأن الرسول إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الخاتم النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الرسول المصطفى أي المختار، إلى الرسول المصطفى وآله وصحبه نعم. ثم بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المطلوبة والمحمودة، بعد ذلك ثنى بالصلاة على آله وآله المستكملين الشرفة. والآل إذا لم يقرن بالصحب فإنه يشمل الصحاب، إذا ذكر الآل ولم يذكر الصحب معه فالمقصود به ما يشمل الصحابة. والآل إذا كان المتكلم بالآل في باب الزكاة فالمقصود بهم من تحرم عليهم الزكاة من أقارب صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان في باب المدح فهو شامل لكل تقي من أمته. ثم قال رحمه الله تعالى وآل المستكملين الشرف، أي الذين استكملوا الشرف واستكملوا صفات الخير، استكملوا صفات الخير كلها، فما فاتهم خير من الخير ولا فاتهم فضل من الفضل، فهم خيرة هذه الأمة. ولذلك قال المستكملين الشرف، قال بعد ذلك وأستعين الله في ألفية، سين والتاء هنا كما تعلمون هما للطلب، فهو يطلب العون من الله عز وجل، لأنه إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأكثر ما يجني عليه اجتهاده، كما قال القائل إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأكثر ما يجني عليه اجتهاده، إذا كان عون الله للمرء ناصرة تهيأ له من كل صعب مراده، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. لذلك قال وأستعين الله في ألفية، في ألفية أي في نظم مشتمل على ألف بيت، وأستعين الله في ألفية مقاصدا نحوي بها نحوية. هذه الألفية تكون دراستها بعد دراسة الأجرومية، هذا هو السلم الذي كان عليه الأسلاف رحمهم الله تعالى، أنهم في باب النحو يقدمون الأجرومية على ماذا؟ على الألفية، والألفية على الكافية، كما أنه في باب الفقه يقدمون لا الأخضر أولا على ابن عاشر، ثم ابن عاشر على الرسالة، ثم الرسالة على المختصر. هيك قال صاحب الطليحية، قال ومن علامة جهل هذا الجيل، من علامة جهل هذا الجيل، زيد لا ماشي بيت الأول، علامة الجهل بهذا الجيل، يقول علامة الجهل بهذا الجيل، علامة الجهل بهذا الجيل ترك الرسالة إلى خليلي، نعم ترك الرسالة إلى خليلي، ترك الرسالة إلى خليلي، وترك الأخضر إلى ابن عشيري، وترك الأخضر إلى ابن عشيري، وترك ذيني للرسالة حذاري، وترك الجرومي، ترك الجرمية إلى الألفية، وترك الألفية للكافية. هذا يتحدث على أن الناس قلبوا قلب المسائل. فعلى كل حال مقصود هنا أن هذه الألفية التي سماها رحمه الله في آخر النظم كما ذكرنا الخلاصة هي مكون من ماذا؟ من ألف بيت، ولذلك سميت بالألفية. وأستعين الله في ألفية مقاصد نحويها محوية، مقاصد النحو بها محوية. قلت لكم فيما سبق بأنه رحمه الله كان قد ألف كتابين مفقودين، كتاب الأول فوائد النحوية، والكتاب الثاني المقاصد النحوية، ولكنه جمع ذلك كما ذكرنا في ماذا؟ في التسهيل، ثم كذلك جمع ذلك في الكافية، ثم جمع ذلك في الألفية، استدرك ذلك في التسهيل، ثم استدرك ذلك في الكافية، ثم استدرك ذلك في الألفية. ولذلك قال مقاصد النحوي بها محوية، أي بها مجموعة. قال بعد ذلك تقرب الأقصى بلفظ الموجز، هذه الألفية من نعتها وصفاتها أنها تقرب الأقصى، أي المعاني القاصية البعيدة بلفظ الموجز. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من تأمل هذه الألفية وجد أنها تقرب المعاني القاصية البعيدة بلفظ الموجز، ولذلك كساها الله قبولا منذ أن ألفها صاحبها، عكف الناس عليها بالرواية والحفظ والشرح والتدريس شرقا وغربا. العالم الإسلامي الآن هذه الألفية منذ أن ألفها صاحبها وهي تدرس في الشرق والغرب إلى يوم الناس هذا، فلا زالت تدرس في المؤسسات وفي المعاهد، والشروح عليها كثيرة جدا، يوجد من الشروح عليها 58 شرحا بالإضافة إلى المخطوطات، وهذه الشروح الآن مطبوعة، فيها المحقق وفيها غير المحقق، المقصود أنها موجودة. لذلك قال مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ الموجز وتبسط البذل بوعد الموجز. لما قال تقرب الأقصى بلفظ الموجز ربما يتوهم القارئ وطالب العلم أن بأن هذا الإيجاز قد لا يوفي بالمقصود ولا يأتي بالمطلوب، فاستدرك ذلك فقال وتبسط البذل بوعد موجز. لا تحسبن أن إيجازها ليس فيه بسط، لا، الإيجاز إنما هو في المبنى، وأما في المعنى فهو مبسوط جدا، وهذا لا يتأتى إلا من منحه الله عز وجل قدرة واسعة في هذه اللغة واستحضار مفرداتها وأساليبها لكي يجمع باللفظ الموجز المعاني الكثيرة. وهذا شأن ابن مالك رحمه الله تعالى، لا تجد في لفظه حشوا، لا تجد في لفظه ولا في نظمه حشوا، وربما قد يستدرك عليه بعض الناس، ولكنك عندما تتأمل تلك المحلات التي ربما استدرك عليه فيها وتلك المقامات تجد أن لابن مالك من المخارج، وأن لابن مالك كذلك من المقاصد ما لا ربما لم يفهمه ذلك الذي استدرك عليه أو لاحظ عليه. ولهذا قال وتبسط البذل بوعد منجز، بوعد محقق منجز ليس فيه تخلف أبدا. ثم قال بعد ذلك وتقتضي رضا بغير سخط، تطلب من قارئها وتطلب من المتعلق بها سواء كان راويا أو قارئا أو شارحا أو دارسا أو مدرسا، تقتضي منه الرضا، لأنه إذا لم يرضى بها فلا يستفيد منها. الإنسان إذا لم يرضى بالكتاب الذي يدرسه ولم يكن متعلقا به، محبا له، متشوقا إليه، لا يستفيد منه، لأنه سيكون بينه وبينه حجاب. وهذا الرضا فيه لفتة تربوية لكل طالب علم، وهو أن يدخل إلى هذا العلم بالنية الصالحة والقصد الجميل، لا أن يدخل بنية يريد من ورائها الاختبار أو الامتحان، أو يريد من ورائها أن يتصيد الأخطاء، لأن بعض الطلبة مهمتهم هو تصيد الأخطاء، يأخذ الكتاب لا يريد أن يستفيد منه، ولكن يريد أن ينقش، يريد أن ينقش نقشا لعله يعثر على خطأ ما، وقد يكون الخطأ منه، ولا سيما أولئك المتعجلة الذين يتعجلون الحكم قبل أن يقلبوه على وجوه متعددة. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن الأخضر رحمه الله في آخر نظمه للسلم: وأصلحي الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدلي، وأصلحي الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدلي، إذ قيل كم من عائب صحيحة لأجل كون فهمه قبيحة، هو الذي لم يفهم الكلام. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله: وتقتضي رضا بغير سخطي. وفعلا من لم يرضى على هذه المنظومة ففي قلبه مرض، ولذلك كساها الله قبولا منذ أن أنشأها صاحبها، فكل من أتى إليها يجد فيها بغيته ويرضى عنها. وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي. هنا المؤلف رحمه الله قال كلمة هي حق، ولكن فيها شيء مما قد يحرج، مما قد يحرج. ما هو نوع الحرج؟ وهو ذكر ابن معطي الذي سبقه في التأليف. ولذلك قيل إن ابن مالك رحمه الله تعالى عندما وصل إلى هذا البيت إنما قال فائقة منها بألف بيت، ويقال بأنه عندما وصل إلى هذا البيت فائقتان منها بألف بيت تعقد لسانه عن النظم، وأنه رأى ابن معطي في المنام فقال له ابن معطي: بلغني أنك تنظم ألفية. قال: نعم. قال: إلى أين وصلت؟ قال: إلى قولي فائقتان منها بألف بيت. قال: أنا أكمل لك هذا الشطر. فأكمله بقوله: والحي قاد يغلب ألف ميت. فهنا ابن مالك انتبه واستيقظ وغير ذلك البيت بقوله فائقة ألفية المعطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجبون ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وفراه وله درجات الأخيرة. هي فعلا فائقة، فاقت ألفية ابن معطي، وإن كانت ألفية ابن معطي قد تكون أكثر منها عددا، ولكن هذه الألفية فائقة، ألفية ابن معطي بما فيها من الإيجاز والجمع، فقد أوجز وجمع، فائقة ألفية ابن معطي في المبنى وفي المعنى، في المبنى من حيث الصياغة والأسلوب، وكذلك في المضامين والمعاني، فهو ما قال إلا حقا، وله أن يقول هذا الحق، لأن مقصوده في الحقيقة هو أن يقول ما هو واقع وما بدا له وظهر له بالمقارنة، أي حين قارن بين الألفيتين وجد ألفيته على هذا النمط من الترجيح. ولكنه رحمه الله تعالى استدرك وقال، وهو بسبق حائز تفضيلا، لأن السبق له فضل على من جاء بعده، كما قال القائل، وهو يعبر وفي مجال آخر، ولكن يمكن الاستدلال بهذا في مجالنا هذا. قال في هذا البيت، سأذكره بعد حين. فالمقصود هو أن من سبق في الزمان أو سبق في التأليف أو سبق في أي ميدان فإنه يكون له الفضل، له الفضل في السبق الزماني، وله الفضل كذلك في السبق التأليفي، وله الفضل كذلك في السبق الميداني. ولذلك قال هو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، أي واجب علي أن أثني عليه بما يستحقه وأن أنوه به بما له من سبقين.